بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اعتلى بيده إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الليلة إن شاء الله هو الدرس 15 من سلسلة شرح تأليف الأخبري. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وتحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة في الرياء ومجبوء، وسمعة وحسد والبغض مع ومثله للفضلها للغير امتنع. همز ولمز عبد سخرية زينا وإن نور لأجنبية لأجنبية لأجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. نعم، عند البيت هذا هو محل الشاهد. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أحقع بالبيت السابق. همز ولمز عبد سخرية زينا وإن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة 15 من سلسلة شرح الأخبري. نبدأ على بركة الله. امبارح تكلمنا على قضية قولت على أن الزنا حرام، والحقيقة على ان التاليه ما يقدر في ذا اللي محرم مولانا، مع ان قالوا العلماء ان الحرام قلي والحلال ياسر. ما خارج شيها من الشريعة ما اكثر فيها نعم من لا، واكثر فيها حلال من حرام. على سبيل المثال ذلك شحرام عليك من الاعليات ما تتزوج به قلي، لا تفرض قلت تزوج منهم إلا ريحة قلي. شو حرام عليك من شي ينتكل قلي، الميت الدم لحم الخنزير ونحو ذلك أشياء محدودة. كم توكل للي في المرصة وكله فرد. شو حرام عليك منه واحدة في المليون. شو حرام عليك من اللباس، لبسة تشرشر عليك والله من الحرير والله شي ذاكم. شي حلال عليك للي في المرصة من اللباس. الله اكبر. ايش ما يحلك من التخراص، ما يوفى خرص قدامك وخرص وراك وزرورتك يا غالي، وقتك واقع على شي حرام اقفل. الله اكبر. شي حلال لك من الكلام، ما يوفى رد الامور كاملة النافعة وجاوب على الاسئلة المفيدة وصن لسانك عما لا يليق، والعود قاع حرام اقفل. جاي لك تسمع، ما يوفى لن يحرك كامل السمعه يكون العاد فيه أمر نهي من الشريعة أكبر. الله أكبر. بارك الله. حرم مولانا عليك الخمر، أعطاك شمل الحلوات يتحس يعني تقول قعناتي تدور. عندك السكر أبو حوزة لزقيبة من السكر ووكلها كان. عندك العسل، عندك عندك عندك عندك. ما حرم الله أمرا إلا وقابله ببحر من الحلال. بحيث ما يعد الحد الحرام يكون معناه أنه لا بد له منه. ما يجد حد يعذر المولانا يقول له ما قد يكون عد الحرام. مستحيل مستحيل أبدا. وبماء لعليات وبماء لعليات أكثر من الرجال. خلوا الطريق طريق ما يقعد فيها, خلوا الطريق. بما ان العيات اكثر من الرجال على وشه الارض ضرب. سنة الله التي لا تتغير من العيات اكثر من الرجال. الله اكبر. وبما ان الزنا حرام وبما ان المرأة لا بد لها من تجبر شهوتها بالحلال, اباح الله امتصاص الفائض بما ان ذم زيادة في الكمية. وبما ان الرجال اقل بهم اللي يتعرضوا للخطر يمشوا يجاهدوا ويسافروا في التجارة ويدخلوا ياسم الغرض والآفات أكثر فيهم, عادوا العليات أكثر. فأجاز الله أجاز ما هو وجب, أجاز أن راجل يقد يضاير إلى قبلتها المرأة وعاد هو اللي قادر على العدالة. إياكاش إياك ما يبقى مخلوق معرض للزنا لأنه ما أجبر راجل. الله أكبر. يريد تم كل مرأة مقابلها راجل لا هي يبقى فم لايحة كبرها مولانا من العليات ما راتها لقيت قبل شريعة المانة قفلت الزنا فتحت الطريق لمن استطاع. بارك الله. اذا معناها ان الشريعة محتاطة بها اللي جاية من عند مولانا ومسألة جاية من عند مولانا ما يجد عود فيها نقص ما تقد مدى بها اللي جاية من عند من اتصف بصفات الكمال والجمال. مستحيل يعود فيها نقص اطلاقا. الزنا حرام ويسبب الامراض التي لا تعالج. الله اكبر. ويسبب موت الفجأة. الله اكبر. عدر قال لا يتمين ان يتكس وتوه يموت ما نعرف يا عمار. الله اكبر. الامراض ما تداوى سببها الزنا. الله اكبر. الموت اللي ما عندها بداية ما اسبابها الزنا. جاء في الحديث ما ظهرت الفاحشة إلا وسلط الله عليهم الموت. الله أكبر. لا تعود الموت عاد تجي قاعد ما معروف يسوي. واحد هو يابس وتوه ما معروف ما إن قالوا به الزنا. الله أكبر. الزنا من أسباب لا تعود الناس تطير كي الحيوان, لا تتم الشوام ثاني يجي طايح. كذلك تم المخلوق قاعد يرد إذا هو طايح, والله تاكل إذا هو طايح, والله متمرفق, والله يتم راقد قاعد ما يقوم من تكيف. ينقال له بيك ذا من الزنا اللي بعظمك فيك الزنا. أكبر. أيوة في زمننا اليوم أسباب الزنا كثيرة. والله إلا حد عبد الله وقال لي حد من الإخوة علنونين قال لي اليوم ربما المسجد قال عن الزنا انه عادكم مريتين كي شراب المال قلت لكم البارع انه قام عليه واحد وقال له ده ما ينقال. يا الله يا اخوتي احسن الظن بالمسلمين. غالبا غالبا ما يقولوا بعض الناس اهل الزنا. انا قاشنني ومرس وقول ها معناها انك مسيت بلد الوجيع. حد اليوم ما يراعي في الزنا قيس به طب العيني ما عنده عيني ولا عنده وذني ولا عنده فؤاد ما عنده قلب. تقول موريتاني ما شاف اسمه ما ينتعتلو لنبدي يملانا والديار مكريات ولباتي بلد اختلاط ودار الوقيه بلد اختلاط والمرصة اختلاط وبروهات اختلاط والوتات اختلاط والفرقان اختلاط وموريتاني عايشة بشكل من الاختلاط كالحيوان. موريتاني اشبه فيها علماءها واللي منكم صادق معايا حلالكم تجبروا لي موريتاني عالم خيمته ما تنتخل. حلال ماني عالم بيقى عالم خيمته داره ما يدخلوها لجانب منين صوروني على البوليس اكسا قالوا انت دارك ما تدخل امانه. علمانا إلا من رحم ربك تلحق قاعد يقر المهرة ويشوق مع امرأة تسول. الله أكبر حق الله. جوقته معاها جوقه هو يضحك إنين يدير حولي وفمه كاتل الضحك وهي تضحك مع أدري حالتها كيف لو أكهل يضحكوا قدام التلاميذ اللي يقرأوا الشريعة. الله أكبر. أنا ما نقول فلان يا غير اللي ممكن بعينيه وبقلبه وقد شاف المحاضر وشاف علمانا لجلاء إلا من رحم ربه وذلك الصمادرة وقعت الخيام عادوا في التلفزة يقعدوا ذاتهم العالم مختوران وأصحافية كاشحان عرف وعن شنجحات وتنظم له حركة المرور كأن العالم السفيه تقول له فلا قعناه في الموضوع خليه تنقر العالم وهو مدلي عنها راسها متواضع كأنه يجلس بين أستاذه بين يدي أستاذه. هذا ما هو كلامي أنا ذا الواقع ومع ذلك انت الصبح وحدين يقولوا يا ما ينجا قول له ذا الواقع وتو هو ذا القال لن راعوا في كامري. أنا بلا تلفزة الحمد لله لا أغرم من الله. أسباب الزنا اليوم منتشرة لأن الواحد وأقول للناس حسنة بويا رجعت يتكلم مع المسلمين ما يقولون الزنا خالي لا إله إلا الله. والزنا ويقول لك قاع موريتاني يقول لك الزنا هو لك إثباته صعب لابو داره من أربع شهود الواحد يشهد بأنه رأى بعينيه وأنه رآه كما يدخل الرشاء في البير وكلا وعود وربعايا ولا فيهم واحد لك وتري يمد لك رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الله أكبر. إن كل رقاه بقرعته من الزنا إلا من رحمه. الله أكبر. ما فيها رقاه ما عنده قرعة من الزنا إلا من عصم الله. الله أكبر. إلا شوي والله يزن. قال فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الله أكبر. واحد يعيدني وعيكم عاد عينيه فيهم حالة قال له حد مالك قال له هي عقوبة على نظرته قد نظرتها. يقول ما نعرف كانوا بن رجب الحنبلي حافظ بن رجب الحنبلي واحد من الجلاء العلماء المحدثين ذكر أن بعض العلماء كان بحضرته تلميذ له يقرأ عليه بحضرته تلميذ يقرأ عليه أنه تمين وخاض إنسان وهرو فيه أجنبية والله الشيخ خرص وقال كلام معجب به بما رأى قالوا اخرج عني ووالله لم تموت حتى تصاب. الله أكبر. قم عني قال صعب ومشى من عنده التلميذ وعارف ان الشيخ ذاك اللي يقول الله خالق لا إله إلا الله. ومن ذلك الوقت قال يسأل الله ان يعافيه مما سمع من شيخ الخايف وبعد قال 30 سنة ضاع القرآن من صدري. الله أكبر. بعد 30 عام مر عليه القرآن. الله أكبر. قال فتذكر أن هذا من قولة شيخي. لا إله إلا الله. قال نظرتك ذيك ياب الله إلا أن يصيبك فيه. لا إله إلا الله. مسح القرآن من روض لا إله إلا الله. الله أمنا ومنك نظر مثل هذا البشربي. لا إله إلا الله. كم في موريتانيا اليوم أرواقيه أن يأخذوا عليهم الأجانب والأجنبيات يا حكم مارتهم يتم لا يتأملوا بهم وفيهم اللي يتمنى ان يكون هو الفاعل كان زين عنده ذا المعادلين لجان الوتاتة هما يرفضوا الخلق علانية المرأة مصيرة من السح والراجل مصيرة من السح وخوها تعد شرين والدلالع وتعذب الحاجات من السح وعود امام مسيد وعياله مخلي بينهم على جانب لا اله الا الله ولمرة جاية عقاب الليل رافد اجنبي كان بها شرب ليلة الله اكبر وحاشيت البحر تحدث عما يقع الله اكبر هو ما عاد ذلي اليوم قد يدافع عنا من الويل في موريتانيا. او خالد هم على العلماء متباركين مع كذا ومتباركين مع كذا هم رافدهم الصين. الله اكبر. ايوه من اسباب الزنا اليوم في موريتانيا الله اكبر عدة مسائل. واحدة ان الشاب الصغير ما يزوج. الله اكبر. والطفلة ما حد صغير حتى ما تخلى تتزوج. والغريب على ان اذاعة موريتانيا تشارك في هذا الخزو. تعرفوا باش يشينوا وجوع علماء نحن موريتانيا ويساعدوهم يقولون لهم حق على ان تزوج الطفلة ما عاد ما زالت صغيرة ما هو معلوم فيها لان الخال سرق رايتها ويأدينها تضعف ويأدينها تعود بعيالها ولا يخسر عليها. وعلى لا ينبغي ان تزوج البنت الا اذا كانت على مستوى معين. هذا اللي منكم يسمع اذاعة موريتانيا بالعالم الكبير. وجوا واحدين من علماء موريتانيا دافعوا عن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت الصديق. اطهر وافضل واتقى الناس بعد رسول الله من هذه الامة وابو بكر. بنت عائشة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات. الله اكبر. تي الشير ولا خلطوا عليها الشماه رعاتهم تسعة. لا اله الا الله. بنت